بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حياك الله. سمعت عنوان الدرس؟ إيش هو عنوان الدرس؟ حياك الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب حياك الله. وذكر بسند عن عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن الشعبي أن عمر قال لعدي بن حاتم: حياك الله من معرفة. هذا الأثر ضعيف لأن الشعبي لم يسمع من عمر رضي الله عن عمر. وعلى كل كره جماعة من السلف أن يقول الشخص لآخر حياك الله مكان التحية، مكان السلام عليكم. التقى فلان بفلان يقول له أول ما يقول له: السلام عليكم ورحمة الله. بعدها له أن يقول له: حياك الله وأهلا وسهلا ومرحبا إلى آخره. له أن يقول له من هذه الكلمات التي تسمى الترحيب. لكن وجه الكراهة إذا جعلت حياك الله محل السلام، فليست هذه حياك الله تحية الإسلام، وهي من أنواع الدعاء. حياك الله يا فلان من أنواع الدعاء، يدعو له بالحياة السليمة والحياة الطيبة، وهذا الدعاء في حد ذاته مشروع أن يدعو الشخص لأخيه: حياك الله وعافاك الله وهداك الله ووفقك الله. هذا من جملة الأدعية، لكن كما سمعت لا يكون بديلا عن تحية الإسلام وهي السلام عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مرحبا. إيش عنوان الدرس؟ يعني الشخص إذا التقى فلان يقول له: مرحبا بك. قال البخاري رحمه الله بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. والرسول هنا عليه الصلاة والسلام رحب بابنته فاطمة. وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس أنه لما قدم وفد عبد القيس على الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. وفي عام الفتح جاءت أم هانة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: مرحبا بأم هانة، مرحبا بأم هانة. إذن كلمة مرحبا تقال للقادم. هذه من الأقوال والكلمات التي تقال للقادم ويستقبل بها الوافد، كما سمعت فهي من الكلمات المشروعة. ومعنى مرحبا أي صادفت مكانا رحبا، ويعني واسعا في وتقبل لك. منهم من قال معنى مرحبا أي رحب الله بك، أي رحب الله بك. والأظهر والأول الكلام الأول مرحبا أي صادفت ووجدت مكانا رحبا وسعة عندنا وقبولا واحتراما وتكريما لك. فهي كلمة من الكلمات التي تدل على حسن استقبال الوافد وحسن التخاطب معه وكذلك أيضا فتح المجال له يعني القبول له والاستقبال له، فهي من الكلمات المعتبرة شرعا. قال هنا: قالت عائشة رضي الله عنها أقبلت فاطمة وهي بنت النبي تمشي كأن مشيتها مشي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من جملة يعني مناقبها، فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت أجل بنات الرسول عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول يحترمها ويكرمها أكثر من بقية أخواتها، وكان لها إقبال عظيم على العبادة ويعني الإقبال على الله عز وجل إلى آخره. وبناته عليه الصلاة والسلام يعني على خير، لكن فاطمة نالت المرتبة العالية في الخيرية والكمال في الصلاح، ولهذا بشر وقال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ وهي إحدى نساء أهل الجنة الأربع، نساء أهل الجنة أربع، وهي إحدى السيدات الأربع، والأربع هن مريم عليه السلام وآسية وخديجة وفاطمة، اثنتان من الأمم الماضية واثنتان من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال لفاطمة: مرحبا بابنتي. وهذا تكريم لها واحترام وتقدير عظيم منه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة ثم أجلسها عن يمينه، وقد تقدم لكم أنه كان ربما قام لها وأجلسها في مكانه. قالت: ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله عليه الصلاة والسلام. وكان الرسول يكثر من الوصايا لها، من ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: قال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك فإني لا أملك لك من الله شيئا. الحديث متفق عليه. وبسند عن علي رضي الله عنه قال: استأذن عمار على النبي عليه الصلاة والسلام فعرف صوته فقال: مرحبا بالطيب المطيب. الحديث هذا أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله، هو عند ابن ماجه وأحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال هنا عن علي رضي الله عنه قال: استأذن عمار على النبي عليه الصلاة والسلام فعرف صوته فقال: مرحبا بالطيب المطيب. هذا من مدح النبي عليه الصلاة والسلام لعمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه. والشاهد من الحديث مرحبا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستخدم هذه الكلمة في استقبال القادم، في استقبال القادم، ولا نعلم في ذلك خلافا في شرعية قول هذه الكلمة لاستقبال القادم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف رد السلام. إيش عنوان الدرس؟ كيف يرد السلام. قال بسند عن عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام في ظل شجرة بين مكة والمدينة، إذ جاء الأعرابي من أجلف الناس وأشده فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام. هذا الحديث صحيح. والشاهد من هذا الحديث أن الصحابة ردوا على الأعرابي وهو واحد بلفظ الجماعة، فقالوا: وعليكم السلام وهو واحد، ولم يقولوا: وعليك السلام، باعتبار أنه واحد. فالبخاري استدل بهذا الحديث على أن الواحد إذا سلم على الواحد يقول السلام عليكم، وإذا رد الذي المسلم عليه والمسلم عليه واحد يعني يشرع له أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من هذا الحديث. قال هنا: وبسند عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا سلم عليه: وعليك السلام ورحمة الله. ابن عباس، هذا الأثر صحيح إلى ابن عباس أنه كان يرد على الواحد بلفظ الواحد، يرد على الواحد بلفظ الواحد. قال أبو عبد الله وقالت قب وقالت قيلة قال رجل السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام ورحمة الله. وهذا الحديث حديث حسن حسنه الألباني رحمه الله تعالى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني رد على الشخص بلفظ الإفراد وقال وعليك السلام ولم يقل وعليكم السلام لأنه واحد. وهذه المسألة يعني من المسائل التي فيها سعة، والأصل فيها أن يرد على الواحد أن يسلم على الواحد وأن يرد على الواحد بلفظ الجمع، هذا الأفضل وهذا هو الأصل. فإن عمل بالإفراد وكان يعني إذا كان المسلم واحدا يرد عليه بلفظ الإفراد هذا جائز. فقد تقدم لكم في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله لما خلق آدم قال له يا آدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة وسلم عليهم وانظر ماذا يردون عليك. فذهب آدم وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقالت الملائكة له وعليك السلام، والشاهد عليك ولم يقولوا عليكم يعني بلفظ الإفراد لأن آدم عليه السلام واحد. وهكذا أيضا كثير من الأحاديث قد وردت وسنذكر بعضها هنا نقرأ ما بقي منها مما يدل على جواز الرد بلفظ الإفراد وأن الأفضل الرد بلفظ الجمع. الذين قالوا الأفضل الرد بلفظ الجمع في حق الواحد قالوا لأنه إذا رد بلفظ الجمع شمل يعني الملكين اللذين معه، فلما يقال للواحد السلام عليكم قالوا السلام هنا علي وعلى الملكين اللذين معه، فإذا رد عليه وعليكم السلام وهو واحد يكون الرد يعني عليه وعلى الملكين وعلى الملكين اللذين معه. قال وبسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام حين فرغ من صلاته فكنت أول من حياه بتحية الإسلام فقال وعليك ورحمة الله ممن أنت؟ قلت من غفار. أبو ذر دخل وسلم على النبي فقال السلام عليك يا رسول الله. وكثيرا ما كان بعض الصحابة إذا دخلوا على الرسول يقولون السلام عليك يا رسول الله بالإفراد، فهنا أبو ذر دخل وسلم على النبي بهذا وقال السلام عليك يا رسول الله، فرد عليه النبي وعليك ورحمة الله أي وعليك السلام ورحمة الله. وهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة أخرجه مسلم وغيره. وبسند عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث هذا متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. وهنا قال رسول يا عائشة هذا يسميش هذا يسميش ترخيما، والترخيم هو الحذف من آخر الكلمة، الحذف من آخر الكلمة، فهنا حذف حرف واحد وهو الهاء. قال يا عائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. وهذا ويقرا السلام من قبل جبريل عليه السلام لعائشة يدل على فضلها وعلو منزلتها. من باب الفائدة قد جاء أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن الله يقرأ السلام على خديجة، فلما كانت خديجة أفضل وأعلى منزلة من عائشة رضي الله عنهما كان السلام لها من الله وكذلك من جبريل عليه السلام وهو يقرأ عليك السلام. قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، هذه التحية التامة والرد التام. والشخص إذا بلغ إليه سلام من قبل فلان يقول وعليه السلام، وإذا قيل له فلان يقرأ عليك السلام يقول وعليه السلام. قال قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد بذلك رسول الله، أي أنه رأى جبريل وهي لم تره عليه الصلاة والسلام. وبسند عن بسطام قال سمعت معاوية بن قرة قال قال لي أبي، هو قرة المزني، يا بني إذا مر بك الرجل فقال السلام عليكم فلا تقل وعليك، كأنك تخصه بذلك وحده، فإنه ليس وحده، ولكن قل السلام عليكم. تقدم الكلام على أن يعني الأفضل أن يقال يعني هكذا وعليكم السلام ورحمة الله في حق الواحد، من باب أن هنالك من يسلم عليهم إلى جانب الشخص. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من لم يرد السلام، باب من سلم عليه ولم يرد السلام. قال بسند عن عبد الله بن الصامت قال قلت لأبي ذر مررت بعبد الرحمن بن أم الحكم فسلمت فما رد علي شيئا، فقال يا ابن أخي ما يكون عليك من ذلك، رد عليك من هو خير منه، ملك عن يمينه. هذا من فقه أبي ذر رضي الله تعالى عنه. والحديث والأثر هذا صحيح وموقوف على أبي ذر، وقد صح مرفوعا عن غير أبي ذر رضي الله تعالى عنه. هنا أبو ذر يقول لهذا يا ابن أخي ما يكون عليك من ذلك، أي لا يحملك ذلك على الغضب وما أشبه ذلك. قال رد عليك من هو خير منه، ملك عن يمينه، وهذا باعتبار أن الشخص أن مع كل واحد منا ملكين، ملك على اليمين وملك على الشمال، فالذي على اليمين يسجل الحسنات والذي على الشمال يسجل السيئات، وهما ملكان كريمان. قال البخاري رحمه الله وعن عبد الله هو ابن عمرو قال إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم، إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت عليهم فضل درجة، فردوا عليه كانت عليهم فضل درجة، لأنه ذكرهم السلام، وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب. وهذا موقوف على عبد الله بن عمرو، وقد تقدم لكم أن المرفوع منه الشطر الأول، وهو إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم، هذا إلى هنا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عمرو تفقها من فقهه قال إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت عليهم فضل درجة، أي أن الراد يكون له فضل على المسلم، خصوصا إذا كان الرد أكمل من السلام، أكمل مما قاله المسلم. ثم قال لأنه ذكرهم السلام كانت عليهم فضل درجة، إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت عليهم فضل درجة، هذا حسب فهم عبد الله ابن عمرو، لأنه ذكرهم السلام، وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه أطيب، يعني الملكين أو الملك الذي عن يمينه. وهذا فهم عبد الله بن عمرو وفهم أبي ذر صحيح، لما سمعتم أن كل واحد من البشر أن على كل واحد من البشر ملكين يسجلان الحسنات والسيئات. مسألة رد السلام، مسألة رد السلام. قال الله في كتاب الكريم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قوله فحيوا دليل على الوجوب، دليل على وجوب رد السلام. نقرأ هنا ما كتب في ملزمة النساء: مسألة. قال المهدوي: والسلام عند العلماء تطوع، ورده فريضة، ورده فريضة. وقال ابن عطية وأكثر أهل العلم أن الابتداء بالسلام سنة مؤكدة، ورده أن الابتداء بالسلام سنة مؤكدة ورده فريضة. وقال ابن عربي: قال علماؤنا وأكثر المسلمين على أن السلام سنة، وعلى أن السلام سنة ورده فريضة لهذه الآية الكريمة. والأكمل أن الابتداء بالسلام سنة مؤكدة، هذا أكمل من قولهم سنة فقط ومن قولهم مستحب فقط. وقال أيضا: إذا كان الرد فرضا، وقال أيضا: الرد فرض بلا خلاف. وقال القرطبي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها ورده فريضة. وقال الخازن: أما الرد على المسلم فقد أجمع العلماء على وجوبه. وقال الحافظ ابن كثير: قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم إن لم يفعل. وقال بنحوه الموزعي وزاد: واختلفوا في صفته، فقال الجمهور: هو واجب على الكفاية. وقال الثعالبي كابن عطية، وقال البقاعي: وذلك دال على وجوب رد السلام من الأمر وعلى الفور من الفاء، والإجماع موافق لذلك. ونقله الشوكاني عن القرطبي، وكذا صديق حسن خان، ونقله القاسمي عن ابن كثير، وقال به ابن عاشور والهرري رحمهم الله تعالى. قلت: قال ابن عبد البر في الاستذكار: إجماع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة وأن الرد فرض، ونقله عنه النووي في شرح مسلم مقرا له، والحافظ في الفتح. ونقل الإجماع على سنية الابتداء بالسلام ووجوب الرد ابن حزم رحمه الله، وابن تيمية، وآخرون رحمهم الله جميعا. وهذا الإجماع إجماع صحيح في الجملة، لأن بعض العلماء قالوا الابتداء به فرض، واختلفوا في الرد هل هو فرض كفاية أم فرض عين. فجماهير أهل العلم على أنه فرض على الكفاية، وهو الأقرب، والله أعلم. إذن إذا سلم على الشخص يرد السلام إلا أن يكون هنالك مانع شرعي وعذر شرعي، فله أنه لا يرد. الرسول عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وكان الرسول يقضي حاجته، فسلم الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يرد عليه النبي حتى انتهى من قضاء الحاجة، حتى انتهى من قضاء الحاجة. كذلك إذا كان المسلم ممن هجره مأذون به في الشريعة، إذا كان المسلم ممن هجره مأذون به في الشريعة، فلم يرد عليه المسلم عليه من هذا الباب، من باب أن هذا يهجر من باب التأديب واقتضاء المصلحة لذلك، فهذا جائز أنه ما يرد لأن عنده عذرا شرعيا. وإلا فقد سمعتم أن الذي لا يرد السلام وليس عنده عذر شرعي أنه يكون تاركا لواجب، ومن ترك واجبا بدون رخصة وإذن شرعي يكون آثما بهذا الترك. لفظة بياك جائز أن تقال، جائز أن تقال، وكأنها وردت في حديث، قد وردت في بعض الأحاديث لفظة وبياك. وبالنسبة لعائشة رضي الله عنها كانت تحب فاطمة وتكرمها من إكرام النبي لها، من إكرام النبي كانت ترى يعني حسن معاملة النبي لها فكانت تجلها وتعظمها. مرة جاءت فاطمة رضي الله عنها تريد خادما من رسول الله، تطلب منه أن يعطيها خادما من السبي، فجاءت عائشة، فجاءت فاطمة إلى عائشة، فتأخر النبي ما حضر، فرجعت فاطمة، فلما جاء الرسول أخبرته عائشة بأن فاطمة قد جاءت وكانت وأنها تريد كيت، فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت فاطمة فوجدها وعليا وهما يريدان التوجه إلى النوم، فقال لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أن تسبحا إذا جئتما إلى إذا أويتما إلى فراشكما أو مضجعكما، فسبحا 33 وحمدا 33 وكبرا 34، فهذا خير لكما من خادم. فالشاهد أن عائشة كلمت النبي بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت فاطمة. قال هنا: وبسند عن هشام عن الحسن قال: التسليم تطوع والرد فريضة. التسليم تطوع معناه ليس بواجب، ليس بفرض ولا واجب، وسمعتم أنه سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة قريبة من الواجب، قريبة من الواجب، أي أنه ينبغي الاهتمام بها، الاهتمام بها على جهة المداومة والاستمرارية، لأنها كانت مؤكدة لكثرة العمل بها من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا يعني في الغالب يكون فيها أدلة تدل على ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من بخل بالسلام. إيش عنوان الدرس؟ وبسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الكذوب من كذب على يمينه، والبخيل من بخل بالسلام، والسروق من سرق الصلاة. هذا موقوف على عبد الله بن عمرو، من كلام عبد الله بن عمرو، وهذا بهذا اللفظ. قال الألباني: ضعيف الإسناد، لكن قد جاء عن أبي هريرة. قال: وبسند عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. وحديث أبي هريرة هذا حديث صحيح والحمد لله. الرسول عليه الصلاة والسلام يرغب في أن الشخص ينشط للسلام ويسهل عليه ذلك، أنه يلقاه وإن كثر رده على الناس، وإن كثر تسليمه للناس باعتبار كثرة الماردين وكثرة اللقاء بالناس، هذا لا يجعله يضجر، لا يجعله يضجر من تكرار السلام ورد السلام هنا وهنا والابتداء بالسلام هنا وهنا، لأنه من جهة ما في خسارة، لا في تعب ولا في عناء ولا في مال يذهب ولا وقت يعني يحتاج إلى يعني صرفه في هذا، وكذلك أيضا في هذا أجور، وكذلك أيضا هذا السلام كما تقدم لكم فيه منافع، ومن ذلك ذهاب الوحشة بين المسلم والمسلم عليه، لأن الشخص إذا سلم يعني هذا من أسباب يعني انفتاح القلوب، من أسباب التقارب، من أسباب التساؤل، ومن أسباب التعارف إلى غير ذلك من منافع السلام. فلا يضجرن الشخص من البخل بالسلام فيقول: كم أسلم وأنا ألتقي في اليوم بكذا كذا من الناس، أظل أسلم طول يومي وأنا السلام السلام. هذا من البخل الذي ينبغي أن يترفع عنه المسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبخل الناس. هذا الآن بلفظ أنه موقوف، أنه من كلام أبي هريرة، لكن قد صح أيضا مرفوعا عنه. قال: أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز بالدعاء، بالدعاء أي عن الدعاء، لأن الدعاء الحاجة إليه ماسة، الحاجة إليه ماسة، والانتفاع به عظيم إذا قبل عند الله. وكذلك أيضا ما فيه كلفة، ما فيه مشقة ولا تعب ولا عنا ولا ضياع وقت إلى آخره. فكون الشخص يكثر من الدعاء هذا أمر طيب، خصوصا إذا كان يصدق مع الله في اللجوء والتضرع، وإذا كان من شخص أطاب مطعمه ومشربه وملبسه إلى آخره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. العصاة، السلام على العصاة، الأصل هو شرعية السلام على العصاة، شرعية إلقاء السلام على العصاة، هذا هو الأصل. فإن هجر، فإن رأى شخص أن يهجر عاصيا معينا فيسأل أهل العلم، يقول عندنا عاصي شأنه فيه، وفإن قيل له لا تسلم عليه فعل ذلك، وإن قيل له سلم عليه واصبر عليه وواصل النصح له لعله أنفع وهكذا واصل. طيب، هذا هو سؤاله. هو هذا يعني الشخص لما يسير بضوابط شرعية هذا أرفق به. فلو أنه مثلا فلان عاصي هجر ما سلم عليه، فكم سيهجره؟ خصوصا لو بقي عاصيا كم سيكون الهجر؟ تأتي أوقات وأحوال تستدعي ألا يبقى الهجر. طيب، فلهذا نقول الشخص لا يهجر من عنده، لا يهجر حسب فهمه، وإنما يسأل ويوضح حال من يسأل عن هجره وعدم هجره، يوضح حاله بحيث العالم والمسؤول يسمع حال ويعرف حال هذا المسؤول عنه، من أجل أن تكون الفتوى على حسب ما تقتضيه الأدلة، وكذلك ما عليه هذا من سيء الحال.